نبي طالوت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ووحيده. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واجزه عنا وعن أمة محمد خير الجزاء يا رب العالمين، واجعله شفيعا لنا واسقنا من حوله شربة هنيئة بريئة نمر موضع كافرة، ولا تقبل عن حوله سوء عملنا يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقيم سنته إلى أن نلقى الله عز وجل يا رب العالمين. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قلنا في القرآن في سورة الأنبياء عن قصة لوط عليه السلام الآية 74 قول رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما شديد. ما ينفعش اقول منجين او نجح ابدا. لسانك يلاصق سقف حنكك في الوسط. ونجينا حرف شديد. ونجينا جيم مشدده يبقى عندك حرفين جيم متقطعين ساكن متحرك. ونجيناه من القريه التي كانت التي كانت في قلب المد المد حق حركتين التي فيها تاء مكسورة يا مد طبيعي حركتين من القرية التي كانت تعمل الخبائث. من القرية التي لسانك بيبقى بعيد عن المكان عن المخرج عن اللي هو اللثة وتقولي أر بعيدة كده أر زي قراءة الأمدل خطأ لأن هي ليها مخرج أقول لك عليه دلوقتي. الصورة الثانية إنها تبقى في المخرج الصحيح يعني أقسم لساني إلى ثلاثة وزنين وما يبقى نازل عشان يكون بصورة أر أر أر أر وانا بقرأ القرية القرية قر فيها تكرار واحدة صوتها يعني غير مسموع غير واضح ولذلك جزء من اللسان الجنبين هيبقى ملاصق لفوق وجزء تاني نازل تحت بيخرج منه في الجزء ده الصوت القر يعني لازم لسان الجزء من الجنبين ملاصق مش بعيد خالص زي ما انت عملها في الحالة الأولى القرية القرية من والصورة الثالثة إن الراء تبقى لساني كله ما فيش جزء اللي نازل ده اللي بيكون من الصوت كله ملاصق فوق تبقى القرية بيعمل تكرار كتير خطأ ده الخطأ إن كل لسانك يبقى ملاصق قر قر قر لا ابعدي امسحي من الجنبين في لسانك وانزلي في الوسط. القرية القرية من القرية التي كانت تعمل الخبائث من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا شايف الواو كانوا عندك كانوا دي مادين ما تنسيش المادين ما تقوليش كانوا ما تختلسيش المد عندك مد بالالف مد بالواو مد طبيعي حركتين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين خلي بالك مش فاسقين لا القوم كسرة بتاعها بتبان جدا يعني ما ينفعش أقول في القوم المقصود ما ينفعش أقول قي لا لكن أقول والخازنها أو الخي طي عكس الطاء لأن الطاء فيها صفتين فيها أقوى فيها أدواء عشان كده بقول في الطاء المقصورة بقول طي بينفع قصر أقل لكن القاف المقصورة بقول طي والخاء المقصورة بقول خي يبقى وأنا بقرأ القاء هنا المقصورة في فاسقين بقول بقرأها كتير فاسقين بينفع قصر جدا في سورة البقرة لما اجي اقرأ هدى للمتقين مش قيل لا ابدا القاف باين فيها كسر جدا هدى للمتقين ابدا مش قيل ابدا لا مش قيل وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين إنه من الصالحين لما تقرأوا لما قرأتوا إنه وإنه قرأت أنا مرضو كده على المرة كده في القلنة من المسطة الجميل وانتو تسمعوا في رمضان الشيخ كان بيقرأ القلنة ازاي جميلة بيقرأها جميلة كان يقول إنه كان بيقول كده انت ليه لما تقرأي انت القلنة وتقرأي معناش تقول إنه وتروح مرية عليها كده مرة الكرام انت بتجيبي الجزء اللي هنا بس الجزء الإنساني فقط لكن ما بتجيبيش الخرشومي الخرشومي ده هو اللي بيديها صوت الجميلة إنه من الصالحين إنه من الصالحين إحنا لما بدينا في الدرس قبل العيد فاكرين يا بنات ولا نسينا بننسى خلنا أخذنا بيه ولا أهلي أخذنا بيه بابا أخذنا قصة إبراهيم طبعا أخذنا قصة لوط كاملة أخذنا قصة لوط كاملة طيب هندخل بعد كده بعد نسى خدنا نوح خدنا نوح والله خدنا نوح احنا دخلنا داوود وسليمان طيب اين وانا عشان بس نقرا نظبط عشان انا عارفه ان احنا بننسى مع سرعه القراءه والحد اللي احنا بنقراه في رمضان احنا عايزين نظبط القراءه قراءه صحيحه هندخل بعد كده قصه نبي الله نوح نوح قال ربي احميني احنا خدنا قصه لوط وذكرنا إن إزاي كان في قصة لوط حكينا قبل ذلك إنه كان ملايين الله لوط وكانت إنه زي ملائكة ولا فكرة بما قلنا كده إن سبحان الله الملائكة أتوا على سيدنا لوط في سورة شباب في سورة شباب إيه؟ حسان ودخلوا كده مجرد ما أن رأهم سبحان الله سيدنا لوط حصلوا إيه؟ أول صحيح شاف سبحان الله لم يعرف قومه وحول قومه وما أحدث بعد على ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك هذه القريه حتى تكون عبره. اهلك القريه دي اللي هم اللي كانوا يفعلوا الفاحشه لانهم كانوا ياتون ذكران شهوه دون النساء، وده كان امر شديد جدا. يتركوا ما احلى ربي سبحانه وتعالى، زي كل اهلهم بناتي هن اطهر لكم، بنات القريه مقصود فلان بنات القريه. فانتوا ليه عندكم النساء اللي ربنا احلهم وتاتوا الى هذه الفاحشه؟ هم بقى كان لما يكون الانسان والعياذ بالله عاصي متعنت ومتغطرس ولا يرى الا الباطل يبقى اعمى، مش شايف الحق، تيجي بتشاور له على الحق لكنه اعمى. هو مش اعمى البصر، هو اعمى البصيره. طب انتوا يعني امامكم احلى ربي، انتوا ليه تاتوا الفاحشه، تاتون النساء شهوه دون ايه الرجال؟ فهم كانوا قوم عليهم فعلا يعني، ولذلك سبحان لم يروا الا انهم يروا اذا اي شباب حسان يريد ايضا. ولذلك لم يجتمع على قوم، على بين مستقيم على قوم جعل ربي عليها سافلها وأبطلنا عن حجاب الجنس. ربنا جعلها 60 منضود وقال مسومة عند ربك وبين الظالمين للعين، واللي على شاكلتهم واللي عندهم نفس المرض إلى أن تقوم الساعة عليهم نفس العذاب وعليهم نفس الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمر مش حرية، الأمر مش يدفع للإنسان ما يفعله، الأمر من الله عز وجل. حتى سبحان الله يا بناتي، حتى الحيوانات، أنا قلت طب ده الإنسان فطرته سليمة، نقول حتى الحيوان لا يفعل ذلك. سبحان الله، حتى الحيوان يعني هذا الإنسان الذي يفعل ذلك أصبح أخص من إيه؟ من الحيوان، لأن الحيوان لا يفعل ذلك، لكنه سبحان الله فعل ذلك بفطرة انقلبت والعياذ بالله فأصبح خسيسا. ولذلك سبحان الله، نعم هذا الأمر يعني في قوم لوط جعل ربي سبحانه وتعالى رفع قراهم لأعلى السماء حتى سمعت الملائكة أصواتهم اللي بحكي لهم، يعني رفعهم لأعلى السماء، ثم قلبها عليهم من أعلى لأسفل. ولذلك لكل سبحان الله يا بناتي، لما تشوفي لكل الذنب لكل كبيرة من الكبائر عقاب معين. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين أكل الربا اللي قعد يرقم حجارة في فم في بحر من دم؟ فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى تنور النحل؟ تنور يعني ايه؟ تعرفين التنور هو ايه؟ يعني فرن محمي، حمار محمي، وفيها اناس عراء يهم عليها من اسفلهم فيرتفعوا في التنور، التنور في فوهه من اعلى، يظن انهم لما يرتفعوا في هذا التنور هم يخرجوا. وعاد عليهم مره ثانيه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء مزدناء. ولذلك الانسان يفعل الفاحشه او الكبيره ويظن في نفسه ان الناس لا تراه، هو يستخفي من الناس لكنهم لا يستخفون الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من قول. لو ان الانسان في كل قول او كل فعل او كل راعى ان الله ناظر اليه وان الله عليه رقيب وان الله سميع بصير، يتعبد ربي بايه؟ في كل مواقف حياته بانه سميع بانه بصير بانه محيط بانه رقيب باسماء الحسنى كلها، لطابت حياته ولطابت نفسه. لكن لما الانسان بيغيب عنه اسماء ربي وصفاته بيغرق في المعصيه، بينسى المراقبه. نسوا الله فانساهم انفسهم، تفضل يا حوت، نسوا الله فانساهم انفسهم. لما الانسان تجد الانسان بينسى رب، بينسى طاعه الله، بينسى من هو الله عز وجل ويقبل على المعاصي، فبينسى يطهر نفسه وبينسى يرجع للطاعه وبينسى ايه العمل اللي ممكن ينزله فيه الواحد. اذا قصه نبي الله كما عرفنا منها ان اجتمع عليه اجتمع على قوم على غير مسيح اجتمع على قوم والعذاب الاخر هذا العذاب اللي هو جعل عليها سافلها العذاب الاخر ان امطر عليهم حجاره من ايه من سنه منضود مسومه معلمه حتى قيل كل واحد اسمه على الايه نازل عليه الحور باسمه حتى يدركهم ومهما طال العمر والى ان تقوم الساعه عذاب ان يفعل هذه الفاحشه عند الله سبحانه وتعالى معروف ما هو العذاب. القصه التي تلي ذلك قصه نبينا نوح. شرحنا نوح خدشنا وقفنا عند قصه فوت وقفنا عند قصه نوح بقى يا بناتي هنقرا في قصه نوح ونوح خلي بالكم ونوح اذا وقفت على نوح كملت فيها كم من طبيعي في كلمات ونوحة لو وقفت يبقى مادة عوض اسم السبب اسمها مادة مادة ايه مادة عوض يبقى انا هقرأ عليها ونوحة مادة اياك تختلف سجمات ازاي تقرأي ونوحة كأنها نون مضمومة فقط انت نسيت المادة ونسيان المادة في صفة اسمها صفة خفاء صفة الخفاء دي تقع في أربع حروف، إيه صفة الخفاء يا بناتي؟ تقع في أربع حروف، حروف المد الثلاثة والهاء. حروف المد الثلاثة اللي ما بتجيش زمن المد بدون مبالغة. وحرف الهاء إن حرف الهاء في صفات الطعم كلها. وحرف الهاء حرف ضعيف جدا. حرف الهاء وحروف المد الثلاثة، حروف المد الثلاثة صفة في فرق بين صفة الخفاء وصفة الإيه؟ الإخفاء. الإخفاء دي في فين؟ في أحكام الإيه؟ النون الساكنة والتنوية. إنما صفة الخفاء دي موجودة في أربع حروف اللي حروف المد الثلاثة وحرف الهاء. حروف المد الثلاثة إزاي؟ إنك بتخفي زمان بتضيع المد تكليف. ولذلك لما باجي بتعلمي بنتك تلمستك بتقولي لها إيه؟ أنا كنت معلمة. بتقول لها انت كانت المد، انت بتقولي كده بالعاميه انت كانت المد. يعني بمعنى اصح انت عندك ضعف في النقطه دي. يعني انت كانت المد فضيعتي المد بقى عندك صفه ايه ضعف؟ اسمها صفه الخفاء. نقرا المره الثانيه بس مش هنقف على المد بقى مش هندي مدعوم بس هنحقق الواو المديه اللي هو نوحه. وخلي بالك وانت بتقراي وانت بتضم الخطا اللي بنقع فيه انك دايما لما تيجي تقراي الضم تقراي كده نو نون فيش كده اللغة العربية. اللغة العربية فيها نون نون في فرق اللي اسمه هو اسمه إتمام الضم. لما بعض الناس تقرأ ونوحة ونون نون نون خطأ ونوحة ونون ضمة نون يبقى هنقرأها كالتالي ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. خلي بالك يا بنتي بنتي فاست دايما الحرف اللي بيقول عليه علامة السكون اللي هي ايه؟ رأس الحاء دي يعني بيقول لك انظهري الصوت هنا. يعني لما تيجي تقرأي وانت بتقرأي الذال وانت بتقولي مثلا ايه نادى ما تقولهاش إذ نادى إذ نادى إذ لا الذال فيها رخاء ولا فيها جريان صوت ولا فيها شدة؟ فيها رخاء يعني بتقولها إيه؟ إذ خلي بالك إن الذال مع الثنايا الرابعية فقط ما تطبقيش بالثنايا السفلى ما تقوليش إذ لو قفلتي بالسفلى هيتقطع صوتها لو قرأتيها قلت كده إذ هيروح صوت الرخاء في الذال. طب اعمل ايه في الذات مع العليا فقط؟ ال ال شفت كده ازاي؟ ال يبقى واحنا بنقراها اذ نادى اذ نادى اذ نادى اذ نادى لما نقرا فاستجبنا له فس فيها صفات لازم اجيبها ما ينفعش اقول فاستجبنا له. لما تيجي تقرأي البنت وتقولي فاستجبنا لا أو لا تريد الهوى لا قال ما لقيتيش ما لقيتيش صوت حرف السين. اين صوت حرف السين؟ البنت بتقرأ فاستجبنا لا فاستجبنا لا في السين. ما فيش سين، في السين المفروض السين اس اس بيميزها جدا صغير. يبقى وانت بتقرايها فس فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم الكرب. الراء ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة ساكنة ساكنة. أنا أترك الراء عشان يطلع صوتها جميل صحيح. ليكي ثلاث أصوات في الراء، إيه وإيه وإيه؟ اثنين منهم خطأ وواحد منهم صح. لو جبت الراء يا بنتي عشان تجيبيها مخرج الراء بتجيب طرف لسانك الجنبين. خلي بالك لسان بيبقى عامل كده، نازل من تحت من الوسط نازل من الوسط وطالع من الجنبين. الجنبين منهم يلزقوا هنا في المكان ده في المخرج. أر أر لازم يلزق. لو ما نزلش اللسان من الجنبين دول عشان يخرج الصوت من الوسط كده من مكان القناة الضيقة دي هيقطع اللسان، لازم هيقطع اللسان بعيد كله. أر خطأ، أر بعيد، لسان كله بعيد خطأ، المخرج غير صحيح. الثانية أر، في تكرار واحد أر. الكرب العظيم، الكرب العظيم، الكف رقيقة، الكرب العظيم، الكرب العظيم. الصوت الثالث للراء زي ما قلت لكم يميزه بين الثلاث أصوات، إن البنت لما تقرأ الراء بتقرأها لسانها لازق في اللسان. تقول الكرب كرب، كأن الراء إيه؟ قطعت صوتها. يعني ولا تجميل في حصرمة الراء دي، أنت قطعت صوت الراء دي. الراء لازم فيها بيجري صوتها، طب فيها توسط، يعني فيها توسط بجري الصوت. يبقى اعمليها التالتة اللي هي الوسطانية الأصح، إن وسط اللسان نازل جانبي اللسان لازقين فوق في مكان أر اللثة دي عشان يطلع صوت الراء وفيه تكرار واحدة تطلع الراء صحيح. لو جعلتيه أو لزقتيه كاملا هيطلع الراء قراءتها أو صوت الراء غير صحيح. طيب وأنا بقرأ قول ربي وأهله وأهله، أنا أكتب لي فيه أربع حروف يقع فيهم الايه؟ الخفاء، لو حروف الايه؟ حروف المد الثلاثة وحروف وحرف الهاء. حرف الهاء يعني ايه حرف الهاء في خفاء؟ يا بنات يا بنت الغنم، يعني ايه حرف الهاء في خفاء؟ ها؟ الهاء في خفاء يعني ايه؟ يلا عشان ما عرفتيش اخلي الولاد يتجاوب. يعني ايه حرف الهاء في خفاء؟ يلا شاطرة اللي جنبك اللي جنبها. طيب اللي وراها احسنتي. يبقى انت مش بتبينيه لانه قلت لك هو حرف ضعيف. لو قلتي بضعفه، لو قلت الهاء بضعفها تقولي واهله، واستعدي المخرج واهله من الكرب العظيم اهله. طبعا ايه ضيق المخرج قولي كده فنجيناه واهله واهله، جبت الهاء ضيقي المخرج عشان تتخلصي من صفة الايه؟ الضعف المعهولة فيه. وأهله من الكرب العظيم، وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، لكن في حقيقة الأمر ما سمعتش صوت ابن فرشون. لكن لازم تبيني صوت الغنى وزيك تقرأيها إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم فما الفرق ليشتري فأغرقناهم لا الغين فيها خول اديها زمان فأغرقناهم أجمعين أحسنتي انتبهتي للكسر الكسر جميل عندي ما شاء الله قدر الله بالله لو انك محققتيش الكسر هتكوني كده تقرأي كده اجمعين عين الكسر من عند العين يا بنات منين اجي من عند العين لو كسرتي العين صح جبتي كسرة العين صح هتجيلي كده يا رقيقه لكن انا هقول لك العين لو انا ما كسرتش العين صح اقول اجمعين عين بقت المن المن ما تقولش كده زي دلوقتي عشان انا بقرا غلط بقى العين انا لو ما كسرتش العين صح كسر صحيح حققت الكسره في العين بقول مكسورة عين مكسورة عين يبقى عين أجمعين تأتي الياء تأتي الياء فيها رقية تأتي الياء المادية عين إين إين لكن ما ينفعش أقرأ الياء المادية عين تبقى إيه بين إلى الفتح ولذلك بقول لك لما بتيجي البنت يبقى كسرها مش مظبوط بقول لها كسرك يميل إلى فتح يعني إيه يعني كسرك مش محكم يعني ما يجيش الكسر صح يعني كسرك مختلط بفتحة عشان تقولي يعني يا دوب هيطلع من الفتحة أجمعين عين خطأ أجمعين وكذلك نعم هنا الحاجات اللي أنا عايزة بس يعني ألفت نظركم فيها إنه لما جيت أقول لما بتقرأي ما تقرأيش بتكاثر في قراءة اسمها قراءة الإسلام تلاقيه بيقرأي ونصرنا من القوم ده واحد عيال وعند كسلان في قراءة الكسلان قرأي كله ونصرنا في الشيخ المصري وهو بيقرأ حتى بيقرأ بالتعتيل أو بيقرأ بيقول عليه بطيء لكن بيقرأ بإيه؟ بهمة تقرأي بهمة لو قرأت بهمة أو سمعت القرآن يقرأ بهمة تستمتعي لكن أنت لو سمعت حد بيقرأ كسلان كده قراءة الكسلان يعني بتحس إن أنت عايزة نعم فقرأي القرآن اسمعي الشريط مين اللي كان اسمعي الشريط عشان تقرأي بهمة إحنا في قصة طموح إحنا دلوقتي خدنا المفهوم مننا في قراءة هذه الآيات اللي قرأناها قصة سيدنا نوح قال ربي سبحانه وتعالى في قصة احنا عايزين نجيب قصة سيدنا نوح عليه السلام احنا ماشيين دلوقتي مع قصة الانبياء دلوقتي من هو نوح زي ما كان هو من هو لوط من هو ابراهيم عليه السلام هنبتدي بقى قصة نوح ونسب نوح سيدنا نوح نسب خلي بالكم ان قصة الذرية ده مع من حملنا مع نوح الذرية الباقية الناس الباقيين اللي كانوا زويين نوح لأنه مين اللي نجا في السفينة؟ ذرية من؟ اللي كانوا معاه يبقى كل اللي نجا وبعد كده أرض امتلأت بيه كان ذرية من حملنا معاه سبحان الله فعشان بس نفتكر كل نبي من الأنبياء قال لي هو نوح ابن لامك ابن متوشخ طبعا اسماء من البنات معلش يعني وأخو وخيز بياض ابن مهلايين تعالوا نقول بقى قال لي مين؟ ابن شيف ابن آدم أبي البشر يعني أبوه كان اسمه إيه؟ وطريق وهم آدم عليه شجرة معينة يعني آدم قيل كان بين نوح وآدم 10 قرون كما جاء في حديث ابن حبان قيل في الجملة نوح عليه السلام وصله ربي إلى قوم يعبدون الأوثان قال تعالى إخبارا عنهم وقالوا لا ترون آلهتكم ولا ترون ودا كان اسمهم إيه؟ تقدم من الآن هذه كانت أسماء من؟ رجال صالحين وغنوا في عبادتهم علشان كده لا يغلو الإنسان أبدا لا يكون الإنسان في غلو نحب في الله ونبغض في الله لكن لا يكون في غلو إن ما في إنسان في البشر يؤلى أبدا فهم غنوا في عبادة الصالحين حتى لما توفاهم الله عملوا ايه في الاول؟ عملوهم تماثيل، وقالوا نحط التماثيل بس كده عشان نفتكرنا. عشان كده بقول لك كده، بتيجي انسان يقول لك ايه مثلا ايه الاصنام او كذا، يقول لك احنا نعبد اصنام، احنا بنوحد الله عز وجل. يوم اللي تقولي كان هناك قوم ما كانوش بيعبدوا التماثيل ولا كانوا بيعبدوا الاصنام، لكن كان عندهم ناس صالحين وعملوهم اصنام اللي هي ودا وسواع ويا اصبع ونصر، وبعد كده في يوم من الايام عملوهم. يعني اذا ممكن انت الان ما تعملي، لكن لو طال عليهم الامل قد يحدث هذا الامر. ولذلك ينبغي الانسان من شبهه من ايه؟ من اي شبهه تبعده عن الله سبحانه وتعالى. هنا اسماء رجال الصالحين من قوم ابليس، وكان لهم رجال يقتدون به، فلما هلكوا اوحى الشيطان. مش انا النهارده بدايه الدرس اليوم كان ايه؟ مداخل الشيطان بعد رمضان. درس اليوم عنوانه مداخل الشيطان بعد رمضان. دول من ضمن مداخل الشيطان ان يجي يعمل لك بقى ايه؟ غلو. فيعبدون كما هما. اوحى اليهم الشيطان يعني بث الى قومهم ان انصروا الى مجالسهم التي كانوا يلبسون فيها انصابا وسموها باسماء. فعلوا فلم تعبد. في الوقت ده ما كانش بتعبد، لكن بعد كده حصل لها ايه؟ عبدوها. عبدوها حتى اذا هلك حولها. هلك هنا يعني ماتوا، ومات هؤلاء القوم ابتدوا يعبدوا. بعث الله نوح عليه السلام الى هؤلاء الكفار يدعون الى الدين الحق اللي هو الاسلام. كل الانبياء دعوا الى الاسلام، كل الاسلام، كل الاديان دعت الى توحيد الله الواحد. اذا مساله حياتك، بداية حياتك، بداية رجوعك إلى الله عز وجل، اسأل نفسك في عقيدتك الصحيحة، في توحيدك، لماذا؟ لأني يا بناتي ربي لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني لو إن الإنسان أشرك بالله ولو عمل ما عمل. ناس كتير جدا يقول دول ناس طيبين وناس لأن شرط الحطام إيه؟ فالشرك يحط العمل. يعني لو الإنسان مشرك كل عمل يضيعه أنه هبقى المنفور، هبقى المنفور. ولذلك هل يدعوكم إلى إيه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. لأن التقوى، التقوى تدعوك إلى إيه؟ إلى عبادة الواحد الأحد. التقوى تدعوك أن تجعلي بينك وبين عذاب الله وقايا، تبقى خايفة كيف تصرفاتك في كلمك، حتى لو تكلم ايه مثلا بتلاقي واحد حتى تقول ايه والنبي يعمل لي كذا، لا اله الا الله، انت نفسك مش بتقولي، ما بتحبيش بغير الله عز وجل، او حياتك اعمل لي كذا لا اله الا الله، انت نفسك بتبقي مش قادره انها تقول كده، بتبقي صعبانه عليكي، فبتروحي على طول تقولي ايه لا اله الا الله، لا اله الا الله. ليه؟ لانك تعلمي انه سبحان الله ولو كان شرك اصغر وشرك اكبر، لكن الشرك ضمن ايه؟ فهو كان يتعامل إلى التوحيد إيه؟ لذلك أول شيء مسألة في حياتك التقوى، التوحيد، أن تبقى كل واحد لله عز وجل. كنش في حياتك أي أمور شريفة، بصي في حياتك وفي بيتك وفي أعمالك وفي أسرارك كده سبحان الله. يعني بعض الناس يعني كما قرر في الكتاب الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيه؟ يعني اسمع ازاي يكون مؤمن بالله ومشرك؟ ايوه بقى نتيجه سبحان الله دي مسلمه، دي مسلمه، لكن عامله ايه في ايدها؟ حطوا حزازه، حزازه يا بناتي، حزازه مش حزازه، انا قراتها غلط، حزازه، حزازه بالاطباق، بالاطباق يعني عشان تجري بالحظ، وتلاقي راجل كبير او ست كبيره وحاطه مش عارفه ايه، او حاطه خرز زرقاء، او حاطه عين معرفش زرقاء، او حاطه حلم ايه، او حتى خمسه ويظنوا انهم ينفعوا يدعون. ده يا حبيبتي شرك. ده النبي صلى الله عليه وسلم علمك ان الشرك له صور كثيره جدا. انت لسه في بيتك خرز زرقاء، انت لسه في بيتك حزازه، او في بيتك حدود حصان او نخاء او حيوان البحر اللي بيظن ان هو بيجلب لك الحظ والكلام ده كله. يعني اقول لك سبحان الله النافع دار ومن. اذا اول شيء لو عايزه تستقيمي على الطريقه، استقيمي على التوحيد، ان عقيدتك تكون صحيحه. لا تستعيني الا بالله، ولا ترجئي الا لله، ولا توحدي الا الله واحد سبحانه وتعالى. واعلمي ان صور الشرك كثيره، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمناها مرات كثيره. صور الشرك. هو كل الانبياء جد بتدعوهم لتوحيد الله الاسلام، يعني استسلام لوجه المال الله سبحانه وتعالى. جاء نبي الله نوح يدعوهم، قال لهم كما جاء في سوره الاعراف: اعبدوا الله ولا تشركوا بالله ما لكم من اله غيره اني اخاف ان عذاب عليهم عذاب يوم عظيم. في سوره الاعراف جاء في سوره هود ان لا يعبدوا الا الله، يعني نفي واثبات، نفي واثبات. اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، ان الشرك ظلم عظيم. وقال الله في سورة نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم إيه؟ ذنوبكم. يعني كل دعوة سيدنا، كل دعوة نوح إلى قومه دعوة إلى التوحيد، وكل دعوة رسول إلى قومه دعوة إلى التوحيد. دعوهم إلى الله بأنواع الدعوة. شوف بقى سيدنا نوح عم تيجي بصرف قصة نوح بناته وذريته. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يمسك السماء عليكم إدرارا، سبب الرزق التوبة، سبب الرزق الاستغفار. يرسل السماء عليكم إدرارا ومنكم أماله ومين واجعل لكم جنات واجعل لكم. شايفين كم باب للرزق والعطاء من الله بكثرة الاستغفار. ولذلك من لزم الاستغفار من الله على الخير كثير. اللهم أعزنا من هذا اليوم وأعنا على كثرة الاستغفار. الله أهلكنا الشيطان بالمعاصي وغلبناه بالاستغفار. أهلكنا الشيطان بكثرة المعاصي وغلبناه بإيه؟ بكثرة الاستغفار. الاستغفار باب للرزق، الاستغفار باب للمطر، الاستغفار باب للولد أن ترتبط بالذرية الصالحة، الاستغفار باب لكل خير، الاستغفار باب لأن يرزق الإنسان جنات وأنهار كما قال ربي سبحانه وتعالى. كان دعوته لم تزيد دعوته إلا إيه؟ فرار منه. بل وكان أنت عارف لما يجي واحد يدعو واحد إلى طائرة مثلا، واحدة تطلب يعني واحدة تسأل واحدة يقول أنت اتقي الله في أمر ربي يقول كذا، بتعمل لي صوابعها إزاي؟ أوديها إزاي؟ أنا مش سامعك، مش عايزة أسمع، أنا مش عايزة أسمع، أنا كل ده عارفاه، أنا مش عايزة أسمع. قوم نوح عمل كده، طلب نوح يدعوهم من الله سبحانه وتعالى، دعاهم من الله بكل الانواع، لكن نصروا العذاب لهم ولمن امن بهم وتوعدوهم بالرجل. زي قالوا نوح ايه؟ فان لم تنتهي يا نوح لنرجمنك. فاكرين قال في سوره الشعراء قال ايه؟ كان فيها كم؟ في سوره الشعراء يا بنات قالوا نوح ايه؟ هرجموه. قال لوط هيخرجوه. في سوره الشعراء الرجل هنرجمك، يعني تخلي هيحطوه ويدفنوه ويرجموه لانهم بيقولوا ايه الحق. ولذلك بناء فرجهم يا قوم نفسه وقالوا ايه؟ ان انت بيك ضلاله. والله قبل ما يقوم ليس بي ضلاله، ولكني رسول رب العالمين ابلغكم رساله ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لكم. اوعجبتم ان جاءكم ايه؟ ذكر على رجل لينذركم ولتتقوا ولعلكم ايه؟ ترحمون. طب قال لهم يعني عجيب ان اجيبكم من عند الله عز وجل عشان ربنا في النهايه يرحمكم ويعطيكم وكذا. لكن عندما يستكبر الانسان عن الدعوه، عندما يستكبر الانسان اذا دعي الى الله عز وجل، عندما تامر نفس الاماره بالسوء والضلال، تجدي سبحان الله يا بناتي، فتجدي كان على اذانهم ايه؟ ياذنهم سبحان الله، كان عليهم عمل، كأنهم ينادوا من مكان بعيد ما يسمعوش السامعين. هكذا الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل لكنه بعيد عن طريق الحق، قريب من طريق الضلال. وقالوا له فيما بعد في لما تعجبوا كان قالوا أنت الأمر عجيب جدا، أنت بشر، ما نراك إلا بشر مثلك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أراذل بادية الضعفاء الفقراء، زي ما دخل الإسلام أول ما دخل الإسلام مين؟ الفقراء. فكل نبي لما كان يدعو قومه حجة القوم الضعيفة إنه ده أنت ما اتبعكش للموازين، ده أنت لم يتبعك إلا الضعفاء. لو كان اتبعك أكابر القوم كنا اتبعناك، لكن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصدوا هؤلاء الضعفاء عن ملبس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا هذا قوم نوح كافر، لبس سيدنا نوح في قوم يدعو من الإسلاميين، فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لما تيجي أمة تدعو ابنها أو أختها أو صاحبتها لله عز وجل وتدعوها مرة والثانية والثالثة بتمام، تقول أنا خلاص مش هقولها تاني، أنا قلت لها كتير جدا كتير جدا. أنت قلت لها كتير جدا وما رجعتش غلط، قلت لها كتير كام سنة؟ قلت لها كتير كام مرة؟ مثلا 3 4 مرات 5 مرات، بعد كده بقى بتقول إيه والله مش هقولها تاني. لكن سيدنا نوح ظل يندعو حتى كان اللي توصلوه على الطريق كان الواحد يمنهم ويوصي الأجيال اللي بعد كده هي الراجل ده هي الراجل هي الراجل كذا كذا إياك من الدخول الديني. فكانوا سبحان الله كانوا بيقفوا لنوع في كل الطرق علشان يصدوا الناس عن ايه؟ عن الإيمان بنبيه الله أو بنبيه الله. كانوا قوم يبشون به حتى تبادوا في معصيته عرضت منهم خطيرة، فلا يأتي القرن كما ذكرت لهم إلا كان أخذ من الذي قبله وعرزي بمعرفة ذلك صبر، حتى إن كان آخر يقول زي ما ذكرت لهم قد كان هذا مع أبائنا وأجدادنا مجنونا لا تقبلوا منه شيئا، كانوا رموا بالإيه حتى لا يتبعوا. من جملة ما قال لهم ولا ينفعهم، ينفعهم إيه في البذل مصحي هي فيها هنا في صفحة بس عشان اكتبوها اكتبوها على طول دلوقتي في ولا ينفعكم مصحي إن أردتوا أن أنصح لكم، مش ينفعكم مصحي أو اكتبيها بعد كده ماشي عشان ما تاخدوش وقت من كده لحد ولا ينفعكم مصحي، شو هي مصحي ما أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيركم، يعني لأن الهلال يا لمن لو اجتمعت الإنس والجن مش ممكن أنت ربنا سبحانه وتعالى يهديكي إلا لو غير كتب لك الهلال ربنا هنا لمن فيما نجت يا رب العالمين، ليس عليك هداهم لأن الهلال يا لمن سبحانه وتعالى. فإذا هم لو اجتمعوا على الضلالة وربي سبحانه وتعالى ختم عليهم على شيء على ذلك يبقى الأمر منتهي، لن يهديهم أحد، أي أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن اليأس لم يدخل قلب نوح أبدا. يعني أنت مجرد ما بتدعي إلى الله عز وجل بتجدي إن أنت تدعون من الله عز وجل أن يستجيبه، أو تدي مثلا قوم قليل كده، أو مثلا تدي درس في مكان وتجدي كل الموجودين مثلا في درس ما بيتبعوش أو ما بيسمعوش، ده بس لو واحدة فيهم بس اتبعت تتطمطيش. نعم لو واحدة بس فيهم اتبعت ما جاء به من أنزل الله كفاكي هذا، الواحدة دي ممكن يأتي واحدة وراها واحدة وواحدة يأتي وراها واحدة. إذا لا تضرنك كثرة المخالفين، ما تضرنيش أبدا، لكن زي بالظبط ما كل تعليم القرآن تجتهد في تعليم القرآن، واحدة بتستجيب التانية هتستجيب بعد كده إن شاء الله. إذا الإنسان مش لازم يعمل ما تستجيب الآن بعد قليل التي لا تستجيب الآن يمكن، لأن أعتقد الدنيا خلاص يا بنات طب ما زلنا في قصة نوح، ما زلنا نكمل من قصة نوح إن شاء الله عشان الوقت في الوصف الأول خدت الدعاء أختار دعاء المجلس ونكمل بإذن الله بقى في الأسبوع القادم تصحيح تلاوة وقصص للأنبياء ومفهوم وتدبر للآية. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. أسأل ربي علما نافعا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا فرجتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا ضالا إلا هديتا ولا ظالما إلا قسمتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا مسافرا إلا وددتا ولا مدينا إلا قضيت لنا ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وادبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات الأولى من الجنة. قال له انتقل وارتقل ورتل إلى أعلى درجة الجنة ودعونا للرب وجعل لنا يا رب شفيعا يوم القيامة. اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا ونورا بين أيدينا ونورا على الصراط المستقيم، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة. وانفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، وتقبل منا وتجاوز عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا يا رب الكريم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.